بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب النهي عن دعوى الجاهلية. ولما قال المهاجري: يا للمهاجرين، قال الأنصاري: يا للأنصار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وغضب لذلك غضبا شديدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، حييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب النهي عن دعوى الجاهلية. ثم ذكر حديثا اختصره رحمه الله، وأصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة المريسيع، وهي الغزوة التي قضى فيها على الصنم المعروف بمناه، ثم في الطريق حصلت مشكلة بين اثنين، واحد من المهاجرين والآخر من الأنصار، أحدهما ضرب الآخر كسعه، والكسع معناه الضرب في الدبر باليد أو بالرجل أو بسلاح ونحو ذلك، فالمضروب غضب وصرخ يستنجد ويستغيث بالفئة التي ينتمي إليها، فقال مثلا: يا للأنصار، وقال الآخر: يا للمهاجرين. فالمهاجر استغاث بالمهاجرين، والأنصاري استغاث بالأنصار، على ما كانت عليه العرب في جاهليتهم. إذا حصل لأحد منهم شيء استنجد بجماعته بقبيلته، وجاءت القبيلة تنصره، لا تسأل هل هو على حق أو على باطل، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا المبدأ الذي كانوا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه الدعوة، هذا النداء: يا للمهاجرين، يا للأنصار. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ لماذا تحيون هذه الخصلة الجاهلية؟ فقالوا: لا يا رسول الله، ليس كذلك، يعني لم نتداعى على ما كانت عليه الجاهلية من نصرة الظالم، نصرة المخطئ من باب التعصب، وإنما رجل أو غلام من المهاجرين كسع غلاما من الأنصار، وشرحوا له القضية. عند ذلك كما في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا بأس، فلا بأس. ثم قال: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، يعني دعوى الجاهلية إياكم أن تتنادوا بها، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإن حجزه عن الظلم نصر له. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذب تلك الدعوة التي كانت تتوارثها الجاهلية، وهي في قولهم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذب هذا المبدأ، وذلك بأن تنصر أخاك الظالم، بمعنى أن تمنعه وأن تردعه عن ظلمه، لا تحملك الرابطة التي بينك وبينه، سواء كانت رابطة نسب أو رابطة بلد أو رابطة مذهب أو رابطة انتماء أو أيا كانت هذه الرابطة، لا تحملك على أن تنصره على ظلمه وأن تعينه على ظلمه، فإذا فعلت ذلك ففيك خصلة من خصال الجاهلية. إنما تقف مع الحق وتدور مع الحق وتنصر الحق. إن كان أخوك هو الظالم فتقول لو أنت الظالم وتوب إلى الله وتخلص من هذه المظلمة ورد الحق إلى أهله. وإن كان أخوك هو المظلوم فتنصره، ليس لأنه أخ لك وإنما لكونه مظلوما والحق له. ومعنى ذلك أن التناصر بين الطوائف والجماعات، بين الأقارب، بين أهل البلد الواحد، دون تبصر ونظر وتفكر في الحق مع من، هذا من خصال الجاهلية. ثم إذا وقعت هذه الخصومات فإن حلولها في الإسلام ليس كل واحد أن يأخذ الحق بيده، وإنما يرد ذلك إلى ولاة الأمور، ترد إلى الأمراء، ترد إلى المحاكم الشرعية حتى تفصل بين الخصوم. إن أمكن الصلح الحمد لله، وإن لم يمكن الصلح فإن المرد والمرجع هو القضاء الشرعي. أما إذا كان كل واحد يريد أن يأخذ الحق بيده هذا يؤدي إلى فوضى، وربما يؤدي إلى سفك دماء، وربما يؤدي إلى منكرات وإلى أمور عظيمة. قال أبي دعوى الجاهلية، هذا استفهام إنكاري، استفهام للإنكار، كيف تنادون إلى هذه الخصلة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ثم قال دعوها فإنها منتنة، في لفظ خبيثة، يعني الدعوة الجاهلية التناصر على العصبية، المسلم عصبيته للحق. والجاهلية هي الحالة التي كانت قبل الإسلام، وما بعد الإسلام فلا جاهلية عامة، توجد جاهلية خاصة، يكون ببعض الناس خصلة من خصال الجاهلية، يكون في بلد شيء من خصال الجاهلية. أما أن تعم الجاهلية الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، يعني حتى تأتي الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين. فمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إرسال تلك الريح الطيبة لا جاهلية عامة، بل لابد أن يوجد في الأرض من يقوم لله عز وجل بالحجة ومن يقوم بالحق ويدعو إليه. ومن هنا نعلم غلط إطلاق الجاهلية على عصر من العصور بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جاهلية القرن العشرين، قال جاهلية القرن الحادي والعشرين ونحو ذلك. فهذا إطلاق يخالف ما دلت عليه النصوص الشرعية التي تقدم بعض منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الشفاعة في الحدود. وقول الله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولهما في حديث المخزومية: أتشفع في حد من حدود الله. وفي الموطأ عن الزبير رضي الله تعالى عنه: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. نعم، من الكبائر، من الكبائر الشفاعة في الحدود. الحدود، والحدود جمع حد، وهي عقوبة بدنية مقدرة شرعا لحق الله تعالى. والحدود عندنا حد شرب الخمر، وحد الزنا، وحد القذف، وحد الحرابة. فهذه الحدود إذا وجبت على من قام بموجب ذلك الحد، وبلغت القضية إلى السلطان إلى ولي الأمر، فيجب عليه أن ينفذ هذا الحد، ولا يجوز لأحد أن يشفع لمن وجب عليه الحد، لا يجوز له أن يشفع له عند السلطان، لا يجوز له أن يشفع. والدليل على ذلك أن المرأة المخزومية، امرأة في مكة من بني مخزوم من أشراف العرب ومن أشراف قريش ومن أهل الشام فيهم، هذه المرأة سرقت، فرفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها، لقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله الآية. فلما أمر بقطع يدها شق ذلك على بني مخزوم وشق ذلك على قريش، كيف تقطع يد امرأة منهم؟ يعني أن هذا فيه فضيحة وفيه عار وفيه نقص في حقهم، فأرادوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ترددوا: من الذي يمكن أن يجتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفاتحه؟ فقالوا: حبه وابن حبه، ما في أحد غيره، أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه. فذهب أسامة بن زيد، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لها، ولم يكن يعلم أن الشفاعة فيها حرام، لو كان يعلم أنها حرام ما أقدم عليه، إنما أقدم عن جهل، لا يدري أن الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان أنها حرام. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإن سرق فيهم الشريف تركوه. ثم أقسم عليه الصلاة والسلام، هو الصادق المصدوق دون أن يحلف، قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وحاشاها، لكن من باب التأكيد وتقرير أنه لا محاباة في الحدود، وأنها من وجبت عليه فيجب أن تنفذ في حقه كائنا من كان، شريفا أو وضيعا، لأنه بهذا تقوم السماوات والأرض، بالعدل قامت السماوات والأرض، وصلاح الأمة وعافيتها ونجاتها واستقامة أحوالها إنما هو في إقامة هذه الحدود التي شرعها الله لمصلحة العباد في دنياهم وفي أخراهم. أما في الدنيا فمن جهة ما يحصل بسبب هذه الحدود من الأمن والاستقرار، فحد الردة فيه سلامة الدين، حد شرب الخمر فيه سلامة للعقول، حد السرقة فيه حماية وأمن للأموال، حد الزنا فيه أمن وسلامة للأعراض. وإذا صلح الدين، صلحت العقول، صلحت الأعراض، صلحت الأموال، صلحت الحياة واستقامت. ولا يصلح الناس، لا يصلحهم شيء من العقوبات كما تصلحهم هذه الحدود الشرعية. لو قدر الناس ووضعوا عقوبة أشد إيلاما في ظنهم من عقوبة مثلا جلد الزاني البكر، أو من عقوبة قطع اليد يد السارق، فإنها لا تؤدي إلى الثمرة التي تنتجها وتثمرها الحدود الشرعية. لماذا؟ لأن هذه الحدود شرعها الذي خلق الإنسان وهو أعلم بمن خلق سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وانظروا إلى التاريخ القريب، هذه البلاد التي اليوم تنعمون فيها بهذا الأمن الوارف ولله الحمد والمنة، قبل أن يوحدها الملك عبد العزيز رحمه الله كانت تعيش في حال عظيمة من الخوف والفوضى والاضطراب، ولا سيما موضوع السرقة، أخذ الأموال وإتلاف الأنفس، هذا من أسهل الأمور، من أسهل الأمور. فما هو إلا أن حكم رحمه الله وطبق حدود الله عز وجل بقطع يد السارق، بجلد شارب الخمر، بجلد الزاني، بإقامة حد الحرابة على من قطع السبيل، ما هي إلا أيام معدودة وإذا بالأحوال تنقلب، وصار الذي كان من أمس بالأمس يظلم الحجاج ويبغي عليهم ويسلبهم أرواحهم وأموالهم صار هو الذي يحميهم ويرعاهم. ما الذي غيرهم وحولهم؟ تطبيق حكم الله سبحانه وتعالى، لا شيء غير ذلك. وكذلك أيضا شرع الله هذه الحدود من أجل منفعة عظيمة، وهي أنها كفارة لمن أقيمت عليه، فهي كفارات، والله عز وجل أرحم بعبده من أن يجمع عليه عقوبتين. فمن أصاب من هذه الحدود شيء وعوقب به في الدنيا، أقيم عليه الحد في الدنيا، كان كفارة له، فلا يعاقب عليه مرة ثانية في الآخر. طبعا يستثنى من هذا حد الردة، من قتل مرتدا قتل كافر والعياذ بالله، والكافر ليس أهلا للمغفرة، نسأل الله العافية والسلام. فهذه الحدود فيها مصالح عظيمة، والذين يزعمون أنها وحشية وأنها قسوة وأنها كذا وكذا، هؤلاء يريدون الفوضى ويريدون العبث بالأنفس ويريدون العبث بالأعراض ويريدون العبث بالأموال. ومنهم من يقول إذا طبقنا مثلا حد السرقة صار نص المجتمع ولا أكثر ولا أقل أيديهم مقطعة. والحمد لله تنظرون الآن تطوف الحرم في شدة الزحام وتسعى في شدة الزحام وتمشي الأسواق، كم رأيت من واحد يده مقطوعة بسبب سرقة؟ يمكن تعيش وتموت ابن 60 ابن 70 سنة وما رأيت واحد، ولله الحمد. والناس آمنون في بيوتهم وآمنون في أسواقهم وآمنون في طرقاتهم والحمد لله، لأن إقامة حد واحد يبسط الله عز وجل به من الأمن والرخاء ما لا يعلم إلا هو سبحانه وتعالى، فهي رحمة وهي خير لمن أقيمت عليه ولغيره. الذي أقيمت عليه كفارة له وتمنع إن شاء الله أن يعود مرة أخرى إلى الذنب، وغيره يكون له في هذا الذي أقيم عليه يكون له فيه عظة وعبرة، فلا يقع فيما وقع فيه. ولهذا كان من الحكم في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أن يكون في ذلك عظة وعبرة للناس. فإذا وقع الشخص في شيء من هذه الموجبات الحدود لا بأس أن يشفع له قبل أن تصل إلى ولي الأمر. مثلا واحد من الناس سطع على بيت وسرق منه، وأمسك به صاحب البيت، أمسك بهذا اللص، وقد سرق المال البالغ نصابا من حرز مثله، وأخذ يجره يقود يريد يذهب به إلى الجهات المعنية. جيت أنت حضرت الواقعة، وإذا بك تعرف هذا الشخص السارق، وإذا هو شخص معروف لأنه ما عليه سوابق وليس من أهل الشر، وإنما زلت به القدم لأي سبب من الأسباب، فلا بأس أن تشفع له عند صاحب البيت، تقول له هذه آخر مرة وما يعودها وكذا وكذا، وتلين قلبه، هذا لا بأس. لماذا؟ لأنها لم تصل بعد إلى ولي الأمر. ولهذا تعافوا الحدود في الحديث، تعافوا الحدود، فإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. فلا بأس من الشفاعة والوساطة قبل أن تصل ولي الأمر، فإذا وصلت إلى ولي الأمر فلا، لا شفاعة. أما إذا كان هذا الشخص صاحب سوابق، صاحب شر، صاحب فساد في الأرض، فلا ينبغي أن يشفع له، لا قبل أن تبلغ السلطان، ومن باب أولى إذا بلغت، لأن الشفاعة في مثله هذا من الإفساد في الأرض، لا يزيد العفو عنه والصفع عنه، لا يزيده إلا فساد ولا يزيده إلا شر. والمقصود الإصلاح وليس الإفساد. ولهما في حديث المخزومية: أتشفع في حد من حدود الله؟ وفي الموطأ عن الزبير يعني بن العوام: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، لعن الله الشافع والمشفع، يعني إذا وصلت إلى ولي الأمر وجاء واحد يشفع لهذا السارق مثلا فهو ملعون، وولي الأمر إذا قبل هذه الشفاعة وأسقط الحد فهو أيضا ملعون، فلعن الله الشافع والمشفع. وهذا يدل على أن هذه الشفاعة أنها من الكبائر، ليست شفاعة حسنة، بل هذه شفاعة سيئة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. هذا تأكيد لما سبق أيضا، أنه لا ينبغي أن تحول بين الجاني وبين إقامة الحد عليه، لأن الشفاعة له وإسقاط الحدود بعد أن بلغت ولي الأمر هذا تشجيع وتجريء للناس على الوقوع في جرائم أخرى وفي عدوان آخر، وبالتالي يعم الشر والفساد والفوضى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أعان إلى خصومة في الباطل. وقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقوله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. الآية. يقول رحمه الله تعالى: باب من أعان إلى خصومة في الباطل. ما أدري، لعله يمكن باب من أعان على، من أعان على خصومة في الباطل، أو لها وجه آخر الله أعلم، يعني ما ورد فيه من الذم والوعيد، ما ورد فيه من الذم والوعيد. إذا دخلت في خصومة فكن ناصرا للحق، لا تنصر الباطل، لأنك إذا أعنت المبطل على باطله كنت شريكا له في الإثم، وكنت معينا له على الإثم والعدوان. وبعض الناس لا سيما ممن يمتهن الوكالة والخصومات عن غيره أو ما يسمى بالمحاماة، قد لا يكون همه إلا الربح المادي، الكسب المادي، فهو إذا دخل في قضية يحرص على أن يكون الحق مع من وكله، سواء كان هو صاحب حق في نفس الأمر أو كان مبطلا، المهم أنه يكسب القضية حتى يستفيد من ورائه ما يستفيد من الدنيا. والله عز وجل يقول: ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. فالمسلم الذي يراقب الله ويتذكر اليوم الآخر والوقوف بين يديه وأنه سيسأل عن ماله فيما اكتسبه، يفكر في هذا المصير قبل أن ينظر إلى الحظوظ العاجلة، فلا يعين هذا الظالم على ظلمه ولو كان سيربح من وراء ذلك الملايين. المال الكثير من حرام ضرر ووبال وهلاك، تذهب لذة هذا المال ويبقى الوزر ويبقى الحساب، تبقى النار أمامك والعياذ بالله. استدل رحمه الله على هذا التبويب بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا محل الشاهد في قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن الإعانة على الخصومة بالباطل من التعاون على الإثم ومن التعاون على العدوان والعياذ بالله. وتمام الآية: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فالله سبحانه وتعالى يتوعد من أعان على الإثم والعدوان، توعده بالعقاب الشديد، بالعذاب الشديد، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. هذا في حث على الشفاعة الحسنة، وفي زجر ونهي عن الشفاعة السيئة. الشفاعة الحسنة أن تشفع لصاحب الحق في الوصول إلى حقه، أن تشفع لصاحب الحق في الوصول إلى حقه، أو تشفع لشخص أن ينال خير، يصل إليه خير، ليس في ظلم ولا تعدي على أحد، هذه شفاعة طيبة. كان يكون لك جاه عند المسؤول بسبب قرابة والمنصب أو نحو ذلك، وصاحب الحاجة ليس له شاه عند هذا المسؤول، فتتوسط له، تطلب له هذا الحق الذي يريد، أو هذه المصلحة التي يطمع فيها وليس فيها ظلم ولا عدوان على أحد. فإذن أنت أيها الشافع لك أجر، والمشفوع عنده إذا قبل هذه الشفاعة ولبى الطلب أيضا له أجر، فأنت لك أجر، ولمن قبل هذه الشفاعة ونفذ مقتضاها أيضا له أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. يعني يأتي الرجل عند النبي عليه الصلاة والسلام للحاجة، فالرسول يعرض على أصحابه يقول: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا له. هو لو أراد لا أعطى مباشرة، لكن يريد أن يكون للحاضرين عنده، يكون لهم نصيب من الأجر والمثوبة. اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فهذا الجزء من الآية فيه ترغيب في الشفاعة الحسنة، وأن فيها الأجر وفيها الثواب. وبعض الناس يكون بخيل بالجاه، مع أنه شفاعة ما تكلفه لا درهم ولا دينار، ما تكلفه إلا رفع تلفون ولا ورقة يمكن هذا كبرى، ومع ذلك يأبى ويرفض ويعتذر، وكأنك تنزع من جسمه قطعة لحم، يرفض ليش؟ وهذا حرمان، هذا حرمان من الخير. ما دام انه ما في شيء يمنعك من الشفاعة، اشفع، اشفع تؤجر. ثم قال تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. الكفل هو النصيب، الكفل هو النصيب، والنصيب هو الكفل، لكن غاير بين المفردتين من باب البلاغ، إنه جاء بها في موضع بلفظ النصيب، وفي لفظ في موضع آخر بلفظ الكفل. ومن يشفع شفاعة سيئة، يعني الشفاعة تترتب عليها ظلم، يترتب عليها عدوان، يترتب عليها فعل حرام، يترتب عليها إسقاط حد، هذه شفاعة محرمة. من يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، يعني له نصيب من الإثم الذي فيها. الشافع عليه إثم ومن قبل الشفاعة في هذا الإثم، في هذا العدوان، في هذا الظلم، فهو أيضا موزور وآثم والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن خاصم في باطن وهو يعلم أنه باطن لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وفي رواية: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. رواه أبو داود بسند صحيح. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنه: عبد الله بن عمر ابن الخطاب الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما، توفي سنة 73 في آخرها أو أول سنة 74 رضي الله عنه، مرفوعا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حالت يعني منعت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. ومن ضاد الله في أمره سخط الله عليه وغضب الله عليه وانتقم الله عز وجل منه، ومن يقوم لغضب الله سبحانه وتعالى؟ ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل، من خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزل. أما إذا خاصم هو يظن أنه على حق وعنده شبهات جعلته يظن أنه على حق، فهذا إن شاء الله أمره فيه سهولة ويسر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لكن أحيانا يكون عدم علمي بسبب تقصيره وإهماله في البحث والتحري، فيكون ملوم لأنه قصر في البحث والتحري. قال: من خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، يعني وليس بخارج إلا أن يشاء الله، لأنه اتهم مسلما اتهم ومن بما ليس فيه، فكيف يستطيع يوم القيامة أن يثبت أن هذا الشيء فيه وهو أصلا ليس فيه؟ مثلا قالوا: فلان سارق، فلان مزور، فلان مرتشي، وهذا الشيء لم يحصل منه، لم يقع منه، فلان مبتدع، فلان فاسق، ولم يقع منه البدعة ولم يقع منه الفسق، كيف سيخرج من هذه الورطة يوم القيامة؟ لا يخرج منها إلا بعفو الله عز وجل عنه، أو يعذب حتى يستوفي العقوبة على هذا الذنب، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وفي رواية: من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل، مثل الرواية الأولى، لكن هناك في سخط الله، وهنا قال: فقد باء بغضب من الله، والسخط والغضب معانيها واحدة، والله عز وجل كما أنه يرضى فكذلك أيضا يغضب ويسخط سبحانه وتعالى، وأشد غضبه يكون يوم القيامة حينما تأتي الأمم إلى الرسل ويسألونهم الشفاعة، فكل واحد يقول منهم: إن ربي غضب اليوم غضب لم يغضب مثله قبله ولا يغضب بعده مثله. فالواجب على المسلم أن يتقي غضب الله وأن يتقي سخطه، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. رواه مسلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أبو هريرة أشهر الصحابة من رواة الأحاديث، لأنه أكثرهم رواية رضي الله عنه. وسبب كثرته في الرواية ليس لكونه قديم الإسلام وطويل الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو ما صحب النبي عليه الصلاة والسلام إلا قرابة أربع سنوات من بداية صحبته للرسول حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام، قرابة أربع سنوات. فلماذا كان أكثر الصحابة رواية؟ السبب في ذلك يعود إلى أمور، منها الحرص، فكان شديد الحرص عظيم الحرص على حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالحرص. تذكرون أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قبل أن يجيبه النبي عليه الصلاة والسلام على سؤاله قال له ماذا؟ قال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا أحد أول منك. لماذا؟ قال: لما أرى من حرصك على الحديث. والحرص بإذن الله يثمر خيرا كثيرا، لأن الحرص يدعوك إلى اغتنام كل لحظة ممكنة من أوقات عمرك، ما تضيع عليك سدى ولا تذهب عليك هكذا. هذا سبب من الأسباب. سبب ثاني أنه لم يشتغل بشيء من الدنيا عن ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ حديثه، لم ينشغل عنه، لا عنده مزرعة يشتغل فيها، ولا عنده تجارة يرحل فيها ويصف الأسواق فيها، ولا عنده شيء آخر. كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، كان من أهل الصفة لأنه فقير ومع النبي عليه الصلاة والسلام في الليل في النهار حتى يدخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته ويحفظ عنه. وإذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الطعام من اللبن أو كذا واساهم به عليه الصلاة والسلام. من الأسباب أيضا هو سبب مهم، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام له، وذلك أن زيد بن ثابت وأبا هريرة وآخرين كانوا في المسجد وكانوا يذكرون الله ويدعون الله، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو وأنا أؤمن، أدعو الله وأنا أؤمن على دعائكم. فبدأ زيد بن ثابت أو غيره ودعا والثاني ودعا والرسول يؤمن على دعائه. لما جاءت النوبة على أبي هريرة ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، أنا أسألك وأسأل الله علما لا ينسى، أسأل الله علما لا ينسى. فقال زيد والذين معه: ونحن كذلك يا رسول الله، ونحن كذلك نسأل الله علما لا ينسى. فقال: سبقكم بها الغلام الدوسي، سبقكم بها أبوه. فهذا أيضا من الأسباب أنه دعا أن الله يرزقه علم لا ينسى، وأمن النبي عليه الصلاة والسلام على دعاء. كذلك أيضا أنه اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسمع منه وينسى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبسط رداءك يا أبا هريرة. فبسط رداء فأخذ الرسول يحثو في هذا الرداء، ثم قال: ضمه إليك، أو كما قال، قال: فما نسيت بعد ذلك شيء سمعته. ثم بعد هذا الحرص وهذا الحفظ وهذه المذاكرة الشديدة وهذه الدعوات الطيبة المباركة، تفرغ للتعليم، وأين؟ في مقر العلم والفتوى في المدينة النبوية، وهي مقصد الحجاج في طريقهم إلى مكة أو بعد رجوعهم من مكة يمر الناس المدينة من الآفاق فيلتقون بأبي هريرة فيسألونه ويجيبهم ويسألونه ويحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثرت روايته. واحد أمراء المدينة أراد أن يختبر أبا هريرة فاستدعاه، نادى أبا هريرة وأخفى كاتبا وراء الستار، جاب له كاتب وراء الستارة وأمره أن يسجل كل ما يقول أبو هريرة، يسأل عن شيء من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو هريرة يحدث بالحديث والكاتب يكتب، وأبو هريرة ما يدري أن في واحد يكتب عليه. بعد ما انتهت الجلسة تفرقوا. بعد سنة من ذاك التاريخ نادى أبو هريرة تعالى، وجاء أبو هريرة الأمير مروان بن الحكم وأخذ مروان ويسأل نفس تلك الأسئلة لأنها مسجلة والإجابات عند الكاتب، فما زاد حرفا ولا نقص حرف رضي الله عنه وأرضاه. سنة كاملة ومع ذلك حدث بعد سنة كما حدث قبل سنة، مما يدل على قوة الحفظ وشدة الحفظ عنده رضي الله عنه وأرضاه. وأنا قصدي من هذا الكلام، لماذا قصدي من هذا التنبيه على المطاعن التي توجه إلى أبي هريرة من قديم توجه له، وأيضا في هذا العصر بقوة يحيون الطعونات التي سبقهم بها كثير من أهل الأهواء. فأبو هريرة من أبغض الناس عند أهل البدع، الخوارج يبغضونه والروافض يبغضونه والمرجئة يبغضونه، كل أهل البدع يبغضون أبا هريرة لأنه يحبه أهل الإيمان ويبغض أهل النفاق. الرسول دعا له أن يحببه الله إلى كل مؤمن ومؤمنة، فأهل الإيمان يحبونه، أهل البدع يبغضونه. لماذا؟ لأنه كالغصة في حلوقه، إذا خارجي ابتدع بدعة في التكفير نجد حديث عن أبي هريرة يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها رد على بدعة هذا الخارجي، إذا جاء الرافضي وطعن في بعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام نجد أبا هريرة يروي عن رسول الله أحاديث في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدري أكر القدر تجد حديث عن أبي هريرة في إثبات القدر، وهكذا. فهو واقف لهم في طرقه فضجوا منه وضجروا منه، ما وجدوا حل إلا أن يطعنوا فيه ويتهموا، حتى واحد ألف كتاب خاص في الطعن في أبي هريرة صلى الله عليه وسلم. ولكن ذهبوا وذهبت ترهاتهم وبقي علم أبي هريرة يروى إلى قيام الساعة إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، رواه مسلم. يعني إذا شهد فتنة، شهد خصومة، شهد مشكلة بين اثنين أو كذا، فعليه إذا كان فعلا يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر أن يتخذ أحد أمرين: الأمر الأول أن يتكلم بخير، هذا مظلوم وهذا ظالم، فتقول وتقرر بأن هذا مظلوم والحق معه لأجل كذا وكذا، ويا فلان اتق الله وكف عن ظلمك، هذا كلام بخير لأنك وضعت الأمور في موضعها الصحيح، لا لمحاباة ولا لشيء، إنما للبين، إن البين مع هذا المظلوم، هذا كلام بخير. وجدت سوء تفاهم وخصام ورفع صوت ودخلت وأصلحت بينهم عند إشارة ولا في أي مكان في العمل أو في السوق، وأصلحت بينهم وأزلت الغضب الذي في قلب هذا والغضب الذي في قلب هذا حتى اصطلحوا، الحمد لله، هذا كلام طيب. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، جزاك الله خير. فإذا كان كلامك في نصرة للمظلوم وإطفاء نار الفتنة إزالة للغيظ والغضب والقطيعة، الحمد لله هذا كلام طيب وتكلم. إن كان كلامك يزيد الشر، يزيد السوء، يزيد المشكلة مشكلة أكبر، لا أسكت. أو كان كلامك في نصرة للظالم لأنه اطلع هذا قريبك ولا مديرك في العمل ولا كذا، لا هذا كلام سيء. فإذا أنت عليك أن قبل أن تتكلم عليك أن تتذكر أنك غدا موقوف بين يدي الله وسوف تسأل عن كلامك هذا الذي تقول، هل كلامك هذا حق ويراد به حق ويجلب خير ومصلحة؟ الحمد لله نجوت، مو نجوت بس إلا حتى أجرت وأوثبت. وإن كان كلامك يترتب عليه شر، ترتب عليه سوء، ترتب عليه ضرر، فالزم الصمت. الصمت هنا سلامة. فإن لم يكن كلامك غنيمة فعليك بالصمت، فإن الصمت سلام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا، يعني فتنة مصيبة مشكلة بين طرفين ونحو ذلك، فليتكلم بخير أو ليسكت. وأنت بصير بنفسك يا عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يحذر من الكلام في الفتن. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. رواه أبو داود. وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ستكون فتنة بكماء عمياء من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. ولابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إياكم والفتن، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. نعم، الفتن من قضاء الله وقدره، من قضاء الله وقدره، وفيها حكمة. ومن حكمها أن يتميز المؤمن الصادق المؤمن قوي الإيمان من الذي يدعي الإيمان أو من ضعيف الإيمان ونحو ذلك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فالفتنة فيها مصالح، فيها مصالح. وموقف المسلم من الفتن إن كان اتضح له فيها وجه الحق، عنده الدليل والبينة والبصيرة أن هذا الحق، فينصر الحق. وإذا كانت هذه الفتنة اتضح له فيها وجه الحق لكن لا يستطيع أن يتكلم لأنه سيقتل، سيسجن، سيضرب، سيؤذى في ماله، في ولده، فله العذر أن يسكت. وإن كان يعلم الحق وليس عليه ضرر في البيان والتصريح فهو إن شاء الله فتكلم فهو على خير إن شاء الله. ثم حالة أخرى أن تكون هذه الفتنة خفية عليه، قد تكون بينة عند غيره لكن عنده هو مستبهمة عليه، لا يدري الحق مع هذا الطرف أو مع هذا الطرف، فهنا عليه أن يكف عن الفتنة ولا يخوض فيها ويجتنب عنها وينهى عنها ويبتعد عنها. وتذكرون الفتنة التي وقعت بعد قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فمن الصحابة من كان مع فلان وآخر مع فلان وقسم ثالث اعتزلوا وكل على خير إن شاء الله. من أخطر ما يكون في الفتن الكلام، فبالكلمة قد تراق دماء كثيرة، بالكلام قد تكفر مسلم، بالكلمة قد تبدع صاحب سنة، بالكلمة قد تفسق من هو تقي ومؤمن. فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى فيما تقول بكلمة قد تبدل حال بلد من أمن إلى فوضى وخراب. فالحروب والدمار في الغالب مبدوها كلام، ثم من خلالها بعد هذا الكلام يترتب عليه ما يترتب من الشرور. ولا يخفى عليكم قول عبد الله بن عكيم، وهو صحابي أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءهم كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في جهينة، وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، ولا تنتفع من الميت بهاد ولا عصب، لكنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن عبد الله بن عكيم في زمن مروان قيل له ألا تتكلم في مروان؟ فقال عبد الله بن عكيم قال لا أعين على دم خليفة بعد من؟ بعد عثمان. لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. فمن كان عنده يعني استغربوا هذا الجواب، فقالوا أوعنت على دم عثمان؟ يعني كأنهم لا يعرفون منه مشاركة مع القوم الذين خرجوا على عثمان، فكيف يقول أنه أعان على دمه؟ قال إني كنت في زمن عثمان، إيش أسوي؟ كنت أتكلم، يعني كان أتكلم، وإني اليوم أعد الكلام فيه عونا على دمه. يعني بعد ما جرت الأمور وانتهت إلى قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، تفكر في أسباب هذا الفتن، وإذا هي كان مبدأها إيش؟ كلام، هذا يلقي كلمة وذاك يلقي كلمة وهذا يلقي كلمة، حتى تألبت النفوس، نفوس بعض أهل الشر من الجهال والغوغاء والرعاة، وأصحاب المآرب استغلوهم فقتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يعني كانوا يقول في ذاك الوقت ما كنا نتوقع أن الأمور تصل إلى ما وصلت إليه. فقال ما نقع في المشكلة مرة ثانية، خلاص، كما يقال لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، يكفي. فقال في زمن مروان أنا أسكت، ما أتكلم في شيء. فالكلام في الولاة والطعن فيهم والقدح فيهم هذا من أسباب الخروج عليه. وهكذا الفتن ستكون فتنة تستنظف العرب، قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف. في الحديث الآخر ستكون فتنة بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. إياكم والفتن، يعني ابتعدوا عنها، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. هذا إذا كان الكلام باللسان في مجلس هذا خطر وهذا ضرره، فكيف بالكتابة في وسائل التواصل اليوم؟ كلمة تكتبها هنا في جدة لحظة، وإذا هي في اليابان غربا وفي أمريكا شرقا في نفس اللحظة. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه وأن يحفظ قلمه، وأن لا يتكلم إلا بخير، وأن يبتعد عن الفتن. والحمد لله أيها الشعب، إذا كنت في زمن في علماء كبار وقعت قضية علمية، قضية دعوية بين طلبة العلم وأهل العلم، اترك الموضوع لمن هو أكبر منك، فهم أعلم وأتقى وأعظم بصيرة، ويرون بسبب ما عندهم من العلم والتجربة والسن والخبرة ما لا ترى. فرد الأمور إلى الكبار والبركة مع الأكابر، ودع الخوض في هذه الفتن، فإن خوضك فيها في الغالب لا يزيدها إلا شرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول هلك الناس. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. رواه مسلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. رواه مسلم. هذا الحديث فيه النهي عن هذا التعبير، لا تقول هلك الناس، فسد الناس، ضل الناس، كفر الناس، ارتد الناس، ونحو ذلك من العبارات. لماذا لا تقولها؟ لا تقولها أولا للنهي عنها، لأن الرسول نهى عنه. إذا جاء وقت الأذان علمونا. أقول أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. ثانيا، قولك هذا يشير إلى تزكيتك لنفسك وإعجابك بنفسك، فأنت لما تقول هلك الناس، هل يفهم من كلامه أنه هو يعتقد في نفسه أنه هالك ولا ناجي؟ أنه ناجي، يعني هلك الناس كلهم إلا من، إلا فضيلته، إلا حضرته، هو ما هلك، يزكي نفسه. فهذا فيه دلالة على العجب وعلى الغرور بنفسه. السبب الثالث أن هذا الكلام كذب، ليس بصدق. فقولك هلك الناس، أضل الناس، ابتدع الناس، كأنه ينسف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري. وين هذه الطائفة طيب؟ إذا الناس هلكوا كلهم، إذا الناس ضلوا كلهم، فأين الطائفة التي وعد النبي عليه الصلاة والسلام بأنها باقية، بأنها مستمرة، بأنها موجودة، ما تعاقب الليل والنهار؟ فهذا كان في إنكار لهذا الخبر النبوي الذي لا يكذب. كذلك أيضا من الأسباب أن هذه الكلمة فيها تثقيل وصد وصرف للناس عن الخير، لأنها تدخل في قلوبهم اليأس، تدخل في قلوبهم الإحباط، خلاص هلك الناس. إذا أنت الداعي إلى الله لا عاد تدعو، ما في فائدة في الدعوة. أنت يا المعلم لا عاد تعلم الناس، ما حد يتعلم. وأنت يا واعظ لا عاد تعظ الناس، الناس هلكوا. أيضا لو واحد يريد يحدث نفسه بالتوبة والإنابة والرجوع يسمع هذه الكلمة، يعني كأنه يقول مستحيل إني سأنجو، ما دام الناس كلهم هالكون ما في إلا أنا سأنجو، أنا مثل الناس. واضح؟ ففيها جملة من المفاسد، وهذا شيء منها. إذا قال الرجل، وهكذا المرأة أيضا، ما هو شرط الرجل فقط، هكذا المرأة أيضا، هلك الناس، فهو أهلكهم أو أهلكهم، كلا الضبطين صحيح، كلا الضبطين صحيح، وكل له معنى. فهو أهلكهم يعني هم في حقيقة الأمر ليسوا كلهم هالكين، إنما هو حكم عليهم بالهلاك، هو حكم عليهم بلفظه أنهم هالكون، وإلا في نفس الأمر لا، فيهم الصالح وفيهم المستقيم وفيهم المهتدي وفيهم أيضا الهالك. فهلاكهم إنما هو بوصفه له فقط، وإلا في نفس الأمر لا. وهذا يقول لك هلك الناس، هلك الناس، ضل الناس، ويوم يأذن تجي المسجد ما شاء الله المسجد معمور بالمصلين، وإذا قمت تلقي كلمة عن التوحيد استجابوا كلهم منصتين وموافقين والحمد لله، وإذا جاء رمضان كل الناس ظل صائمين، وإذا جاء الحج جاءتك ملايين البشر من كل فج عميق. فلما الكذب ولما النظرة يعني كما يقال السوداوية والتشاؤمية وكذا؟ الحمد لله الخير موجود، والنصيحة تقبل، والعلم يسمع، لكن قد يقل وقد يكثر الخير، لكن الخير موجود في الأمة ولله الحمد والمنة. فلا ينبغي للداعي أن ييأس الناس من رحمة الله ويقنطهم من فضل الله ويشعرهم أنهم يعيشون في مجتمع مرتد ومجتمع كافر ومجتمع فاسق ومجتمع في غاية الفسوق والفجور. ما ينبغي أن يكون هذا لسان الداعي إلى الله، بل يضع الأمور في مواضعها ويعالج. الحين حتى المريض إذا دخل على الطبيب، هل من مصلحة المريض أن الطبيب يقول إنا لله وضعك ميؤوس منه خلاص؟ لا، أنت تزيد مرض على مرض، تزيد هلاك على هلاك، كله الكلمة الطيبة. ما شاء الله طيب وتحالك إن شاء الله تبشر بخير، عطوا كلام لا تكذب عليه لكن عطوا كلام يعطيه الأمل، ما شاء الله ستجد يعني وجهه يتغير ونفسيته تتغير ويكون عنده إن شاء الله قابلية للدواء والعلاج. والناس كذلك أيضا، الناس أيضا كذلك إذا شجعوا على الخير ورغبوا فيه وبين لهم أنهم إن شاء الله هم من أهل الخير وبالمسارعين للخير هذا يشجعهم. الحين صاحب الحاجة الفقير المسكين إذا وقف المسجد هل يقول الناس يا بخلاء يا لؤمة يا أنذال يا أعطوني؟ ما حد بيعطي شيء لو أتاهم بهذا الأسلوب، لكن يجيهم يا أهل الكرم يا أهل الجود ويا المعروفين بالبذل وبالخير أخوكم مسكين المعتاج بيعطون. فالداعي إلى الله عليه أيضا أن يكون حكيم في دعوته، يكون حكيم في دعوته، في قلبه رحمة للناس، في قلبه حب الخير للناس، حب هدايتهم، حب صلاحهم. النبي عليه الصلاة والسلام قيل له ادعو على ثقيف، ادعو على ثقيف، ماذا قال؟ رفع يده قال اللهم اهد ثقيف، وجو مرة ثانية قال ادعو على دوس قال اللهم اهد دوس واتي له. وهم كفار لما دعا عليه، لما دعا لهم كانوا كفار، فدعا الله لهم أن يهديهم للإسلام. يطردونه ماشيا من مكة إلى الطائف، من الطائف ينزل مطرود عليه الصلاة والسلام، ثم يأتيه الفرج، يأتيه ملك الجبال، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين جبلين عظيمين، قال لا أستأني ذهن لعل الله أن يخرج من أصلاب من يقول لا إله إلا الله. فهذا نموذج من لطفه ومن رحمته ومن حرصه على هداية أمم كافرة كانت تحارب. فالداعي إلى الله ينبغي أن يكون أيضا رفيق في دعوته للناس، ورفيق أيضا حتى وعدل في حكمه على الناس. أنا أسمع أذان ما أدري كيف. طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قلنا إذن معنى قوله فهو أهلكهم يعني حكم عليهم هو بالهلاك، وإلا هم في نفس الأمر ليسوا كلهم كما قال. الضبط الثاني فهو أهلكهم يعني هو أشد هلاكا منهم لما قام بنفسه من العجب والفخر بنفسه والاغترار بعمله، وأيضا لما وقع فيه من المحاذير التي ذكرنا بعضا منها. نعم. قال الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الفخر وقول الله تعالى أنا خير منه. وعن عياض بن حمار مرفوعا: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، رواه مسلم. نعم. وله عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. وروى الترمذي وحسنه: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، وإنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس من آدم، وآدم خلق من تراب، وعبية بتشديد الباء وكسرها الكبر والفخر. باب الطعن في الأنساب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الفخر وقول الله تعالى أنا خير منه، يعني عن إبليس لعنه الله. الفخر العجب للنفس مع التطاول على الغير، يعني تعجب بنفسك ثم ترى لنفسك فضلا على غيرك. و من أول من فخر بنفسه والعياذ بالله إبليس. فالله عز وجل لما خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة أن يسجدوا له، وكان منهم يعني ممن كان فيهم إبليس، كان فيهم وليس منهم، فإبليس ليس من الملائكة، كما قال تعالى في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان من الجن لكنه كان مع الملائكة، فلهذا أمر بالسجود معهم. فالملائكة لكونهم لا يعصون الله ما أمرهم وقعوا له ساجدين، خروا كلهم سجدا لآدم امتثالا لأمر الله. إبليس أبى أن يسجد، امتنع، فلما سأله الله هو أعلم، يعلم سبحانه وتعالى، لكن حتى يظهر الذي في نفسه، والله عز وجل يعلم، قال: أنا خير منه، أنا خير منه. طيب لماذا؟ قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فيقول: أنا خير منه، أنا أفضل منه. فهو افتخر بنفسه على آدم بالنظر إلى عنصره، يقول: أنا عنصري ناري من النار، والنار قائمة واقفة ومضيئة، وأما الطين فهو طان وساكن ومظلم إلى آخره. هذا قياس إبليس، هذا قياس إبليس الفاسد. الله يأمر فيأبى السجود، يأبى أمر الله بناء على رأيه الفاسد. فأول من قاس إبليس، يعني قاس قياسا فاسدا. وهو في كلامي هذا كاذب، في كلامي هذا مخطئ، في كلامي هذا لم يقل الحق. فإنك لو قارنت بين الطين وبين النار لوجدت الطين خيرا من النار. مثال ذلك، خذ لك حبة قمح، حبة شعير، حبة كذا، وارمها في الطين، ضعها في الطين، ماذا تكون بعد مدة؟ تنبت شجرة، الشجرة هذه يكون فيها سنابل، والسنابل تخرج منها تعبي منها مزرعة فيما بعد، يأكل منها الناس ويأكل منها الدواب ويحصل بها خير كثير. وهذه الحبة ضعها في نار، ماذا يحصل لها؟ تحترق وتنتهي. أيضا قالوا: النار فيها طيش وخفة، أما الطين فهو ثابت ورزين. ولهذا أدركت إبليس أصله، أدركه أصله فكان خفيفا طائشا. ثم أيضا يعني في الطين من المنافع الشيء الكثير، فيها مثلا هذه المعادن: الذهب والفضة وغيرها من المعادن التي يحتاجها الناس وتقوم بها مصالحهم. والنار فيها خير ما في شك، لكن حينما تقارن وننظر إلى دعوة إبليس نجد أنه ما في مقارنة بين الطين وبين النار، بل الطين خير من النار. والمقصود أن إبليس أرد أمر الله عز وجل برأيه، وأتي من باب ماذا؟ من باب الفخر، من باب العجب بنفسه والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر من هذه الخصلة. الله عز وجل بيّن في كتابه الكريم بأنه لا يحب المختال الفخور، لا يحب المختال ولا يحب الفخور، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم قال: وعن عياض بن حمار مرفوعا: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، رواه مسلم. إن الله تعالى أوحى إلي، والوحي للنبي عليه الصلاة والسلام له عدة صور، عدة حالات. فيه وحي عن طريق الملك جبريل يأتيه مثل صلصلة الجرس, وهو أشد شيء على النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يأتيه الوحي في النوم, وروي الأنبياء وحي وروي الأنبياء حق. وأحيانا يقذف في قلبه صلى الله عليه وسلم, يقذف في قلبه الإلهام الوحي فيعي ذلك. وأحيانا يأتيه الوحي على صورة رجل ويكلم النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع منه, مثل ما حصل في قصة جبريل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل. إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. لا يتواضع شريف على وضيع, ولا يبغي قوي على ضعيف. لما الفخر بالنسب بالحسب بالمنصب بالمال بالجنس؟ هذه كلها لا قيمة لها عند الله. البشر على اختلاف ألوانهم وسنتهم وأنسابهم مرجعهم واحد, كلكم لآدم. وآدم من أي شيء خلق؟ وآدم من تراب. إذن ما هو ميزان الكرم عند الله؟ التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيجب أن يكون هذا الأمر واضح عند المسلم, مهما أعطاه الله عز وجل من نسب من حسب من كذا من كذا, لا يكون ذلك سببا لشعوره بالفخر وبالكبر وبالغرور وبالتكبر على الناس واحتقار الناس. لا, قد يكون هذا الذي تحتقره خير عند الله من ملء الأرض من مثلك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله عز وجل جعل الناس شعوب وقبائل ليس لأجل أن يتفاخروا, وإنما لحكمة بينها سبحانه وتعالى, وهي من أجل ماذا؟ من أجل التعارف. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتتفاخروا ويتكبر بعضكم على بعض. وأيضا في الحديث الآخر ومر معنا في دروس سابقة, إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم, لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم, ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا محل النظر عند الله سبحانه وتعالى. وله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. يعني في خصال, أربع خصال من خصال الجاهلية التي كانت موجودة في الجاهلية الأولى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الخصال سيبقى لها وجود في الأمة, سيبقى لها وجود في الأمة عند بعض المسلمين عند بعض المسلمات. واحد يفعل خصلة والثاني يفعل خصلة والثالث يفعل خصلة وفلانة تفعل خصلة من هذه الخصال. وهذا الإخبار ليس معناها الإقرار إنه لا بأس أن تبقى هذه الخصال, لا, إنما هذا الخبر معناه التحذير, إنها ستوجد فاحذر يا عبد الله, احذري يا أمة الله أن تكوني أو أن تكون ممن فيه شيء من هذه الخصال الجاهلية. فهو خبر بمعنى التحذير. ما هي هذه الخصال الأربع؟ أولها قال: الفخر بالأحساب. تفخر بجاهك, تفخر بمنصبك, تفخر بمكانتك, فخر يدعوك إلى الغرور وإلى العجب, وأيضا في الوقت نفسه إلى النظر إلى الآخرين بنظر بعين إيش؟ بعين الاحتقار أنهم دونك. الخصلة الثانية الطعن في الأنساب. فلان بن فلان الفلاني, واحد يقول لك: لا ترى ما هو من فلان, ليس من الفلان, ليس عنده دليل ولا بينة, إنما مجرد حسد مثلا, أو سمع الناس يقولون شيئا فقاله. الطعن في أنساب الناس، أو الطعن بمعنى احتقار أنساب الناس، هذا من قبيلة دنيئة وهذا من قبيلة كذا وهذا من قبيلة كذا، على قصد ونية ماذا؟ التنقص والازدراء. فالأول يفخر بنفسه والثاني يصرح بتنقص الآخرين وازدرائهم واحتقارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيش؟ من كبر. حبة خردل من كبر تمنعك من دخول الجنة. طيب إذا كان في قلبك مقدار جبل مثل جبل من الكبر، ماذا سيكون العذاب والمصير والمآل؟ طيب ما هو الكبر يا رسول الله؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، ترد الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس، احتقار الناس، تحتقر هذا لنسبه وهذا لونه وهذا لفقره وهذا الجنسية وهذا الكذا وهذا الكذا، هذا كبر يمنع من دخول الجنة، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال: والاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم يعني إذا نزل المطر قالوا: هذا المطر نزل بسبب النجم الفلاني، بسبب النجم الفلاني. فهذه عقيدة جاهلية حرمها الإسلام، المطر ينزل بأمر الله سبحانه وتعالى، إذا قال له انزل ينزل، إذا قيل له اسقي بلد فلان سقى بلد فلان، إذا قيل له لا تنزل على بلد البلد الفلاني لا ينزل، فهو خاضع لأمر الله سبحانه وتعالى. مرة من المرات جاء غلام لأنس بن مالك فقال: يا أنس، إن مزرعتنا عطشت ويكاد شجرها وثمرها أن يموت، مزرعة من مزارع أنس بن مالك رضي الله عنه. فماذا فعل أنس؟ خرج إلى البر، توضأ وخرج إلى البر وصلى ركعتين ورفع يديه ودعا الله عز وجل، فأنشأ الله سحابة، وجاءت السحابة وأمطرت وأمطرت وأمطرت. بعد أن انتهى المطر قال أنس: انظروا أين وقع الماء؟ فنظروا وإذا به لم يصب أرضا غير أرض أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وأظن في الخبر يعني أرض مجاورة لها أو كذا فقط. ما الذي ساقها؟ الله سبحانه وتعالى، لا نجم ولا شمس ولا قمر. نعم قد يكون للمطر موسم يعتاد نزوله فيه، لكن ما نزل بسبب هذا الموسم، إنما نزل فيه، وهذا الموسم يتكرر على الناس سنة وسنتين وثلاث ولا تنزل عليهم قطرة، واضح ولا لا؟ فالمطر قد ينزل فيه في موسم معين، البلد الفلاني موسم المطر فيه مثلا في الصيف، البلد الآخر موسم المطر فيه مثلا في الشتاء، بلد رابع موسم المطر فيه في الخريف فيه، لكن ليس بسبب الصيف ولا بسبب الشتاء ولا بسبب الخريف ولا بسبب نجم ولا بسبب منزلة. لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في خيبر، عفوا في الحديبية، وجاءهم المطر، نزل عليهم المطر في الليل، صلى الرسول بالصحابة الفجر، وبعد ما صلى الفجر التفت للصحابة وقال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. في الناس انقسموا قسمين، واحد مؤمن واحد كافر. أما من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوع كذا وكذا، فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فإذا علينا أن ننسب نزول المطر إلى من؟ إلى الله تعالى، لا ننسب لسبأ لنجم ولا لنو ولا لغير ذلك. الخصلة الرابعة: النياحة على الميت. النياحة تكون باللسان، مثل يعني تكون باللسان مثل الصياح، البكاء بصوت، بصراخ، أو بتبجيل الميت أثناء البكاء عليه، يا فلان يا فلان يا كذا يا كذا، إذا مات فلان فتكون باللسان، إما بالصراخ بالبكاء بصوت أو بتعداد المآثر والمحاسن، هذه نياحة. من النياحة أيضا لطم الخدود، شق الجيوب، شق الثياب، نتف الشعر، وضع التراب على الرأس، كل هذه من النياحة، وتوجد في الرجال وتوجد في النساء، وهي في النساء أكثر. الله عز وجل رخص عند المصيبة، مصيبة الموت، رخص لنا في حزن القلب وفي دمع العين، أما البكاء بصوت فلا يجوز. اللهم إلا إذا غلب الإنسان على نفسه وصار يبكي وهو يجاهد نفسه على البكاء، لكن غلبت نفسه هذه مستثناة، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمطلوب من المسلم عند المصيبة الصبر، ولا سيما عند بداية المصيبة، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فيصبر ويحتسب ويجاهد نفسه على أن لا يقول إلا ما يرضي الله، ويجاهد نفسه على أن يمسك أعضاءه وجوارحه عن كل فعل يسخط الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.